عليك. عليك. نعم يا أستاذ. محمد طيب تعليك اللهم صل على النبي. يا رب يا صلاة النبي الصنت والذي سبحان الشرقاوي عفوا الله الله الله النبي افتح عليك الله الله عليك. الله نعم بارك الله محمد محمد رفت عليك الله يزيدك يا رب نعم الذين عليك الذين الله يفتح عليك الله يفتح عليك اللهم صل على النبي نعم محمد رفت عليك الله يفرج معاك الله يفتح عليك يا محمد. نعم يا سلام شمسة والليل. نعم يفتح عليك يفتح عليك. الله الله الله نعم الذين يذكرون الله لا اله الا الله لا اله الا الله تعاليك عليك سبحان الله الله الله الله الله ربنا يزيدك يا رب. عاش عليك يا حبيب. سبحانك يا رب. ما يا ابو سلمى كما شرفنا الحضور على عالم القرآن الكبير وكان من